السلام عليكم. اولا رغم ان الضيف يعني ما قالش حاجه يعني الواحد يرد عليها، لكن برضو يعني اثاره للشبهه التي قد تفهم، يعني انه قال لك والله تقول انا في الاردن وتقول انا في ام ان جوردن ومش عارف ايه، فبالتالي بتختلف. طيب هذا لا باس به. وكذلك في القران، يعني لما واحد من العلماء يقول ان سندس مثلا هي فارسية، ليس بالضرورة أن تكون بنفس النطق ونفس الهيئة بالفارسية، ولا أدل على ذلك من أسماء الأنبياء. يعني إبراهيم مثلا، يعني هل كان إبراهيم بينطق في لغته الأم هكذا؟ إذا لما بيراد أن الكلمة، وعيسى وما إلى ذلك وموسى، إذا لما بيراد إبرام أو إبراهام أو يشوع أو موشي أو إلى آخره، إذا المطلوب لما يقال يا أستاذ يا أستاذ سالم، إنه لما يقال إن الكلمة هي أصلها كذا، يعني من حيث الأصل، ويدل، شوف الدليل تستدل به وهو يضربك ويذبحك من الوريد للوريد، اللي يدل إن القرآن عربي أنه حور في تلك الألفاظ الأعجمية لكي تتلائم مع طبيعة النطق العربي، يعني هذا يسموه تعريب مش ترجمة. ولدينا ان كلامك برضو كلام مش صحيح، كلام يعني بصراحة كلام يندى له الجبين، انه تبقى من كلامك ده انه انا في الاردن ام ان جوردن، انه كلمة جوردن هي ترانسليشن لكلمة اردن، وده بصراحة شيء في البطيخ عجيب. ده يبقى امتى اول واحد يقول ده في التاريخ؟ يعني هل كلمة جوردن أصبحت إنجليزية بمجرد إن هي جوردن مش أردن؟ ده كده يبقى إحنا يعني في الأطوار العليا من البتنجان. اسمح لي بس مش مايك ولا حاجة، اسمح. مجرد تحور الكلمة، تحورها أو إمكانية تغير طريقة أدائها اللغوي اللساني، تختلف في النطق يعني من كلمة لكلمة أو من لغة للغة، هذا لا يدل أبدا إن ده اختلاف في اللغة. خلاص، كلمة جوردن تبقى كلمة عربية وإن وردت بأي لسان، وإن وردت محورة أو فيها بعض التغيير اللساني. فهمت يا؟ فأنت بصراحة تستدل بأي حاجة تيجي في إيدك، يعني أي حاجة تيجي في إيدك بتقولها خلاص على المايك، تقول ما هو مين قال إنها ما تتغيرش؟ ما عندك حاجات بتقول، واحد يقول جدي وستي، جدتي وتيتا وستتي ونينا، واحد تاني بيقول لا ما هي الاردن بتتقال جوردن. ايه اللي بتقولوه ده؟ اي حاجه بتقولوها؟ هل مجرد تغيير الكلمه بعض التغيير ينفي اصلها؟ يعني لما الامريكي الان بيقول ليمون، مش ليمون دي هي ليمون؟ اذا لا ينفي ان ليمون رغم ان هي انجليزيه لا ينفي اصالتها العربيه. انت معانا ولا مع الاسف؟ استاذ سامح برضو بما انه بيهزر يعني وروحه مرحه وبيقبل الفكاهه، انت ليه زعلان لما اقول لك روح اشرب دم الهك؟ انت بتنكر الافخارستيا يا استاذ سامح؟ بتنكر تعليم الرب؟ اليوم تشربون دمي وتاكلون لحمي، افعلوا هذا لذكري. ليه كده يا استاذ سامح؟ يعني ان كنت يعني من ينكرني قدام الناس انكره امام ابي الذي في السماوات، وان منكم من ينكرني ثلاثا قبل ان تصيح الديك. مايك دي بقى عربية ولا غير عربية؟ الأستاذ سامح الآن لما يقول أعطيني المايك لطفا بيتكلم بالعربي ولا مش بالعربي؟ الأستاذ عمانوائيل، لو ربنا عز وجل أنعم على المؤمنين في الجنة بسيارات أوبل فيكترا، وهذا ليس على الله بعزيز بل قد يعطينا أفضل من هذا إن شاء الله عز وجل، كيف تكتبها بجملة مفيدة؟ وأنعم عليهم بسيارات، لا هنا كويس، سيارات إيه بقى نوعها؟ او بي ام دبليو، تكتبها ازاي؟ خلاص، تكتبها ازاي؟ هي دي نفس السندس والاستبرق، نوع من الحرير اسمه سندس واسمه استبرق عشان يفهمهم، نوع تخين ونوع رفيع، سندس واستبرق الى اخره. انت بقى قلت شبهه برضو، دي مش شبهات، انا مكسوف من نفسي ان انا ارد على الكلام ده. انت تقول وهو ربنا ما يقدرش، هو ربنا ما يقدرش، ولا كلمه مش عربي. اوكي خلاص، السؤال الان، القران ده انزل لمين؟ سؤال، انزل لمين؟ دي العرب عشان الناس تفهمه. دي بس يا شباب عشان اوضح حاجه، أيهما أعجز يعني أكثر بلاغة وفصاحة في رأيك؟ إن أنا أقول لك أعطني سندويتش، أو إن أنا أقول لك أعطني شاطرا ومشطورا وبينهما جبن، إيه رأيك في هذا؟ أيهما أفصح في رأيك؟ لا تصدق ده ما تكون شاورما، لكن ممكن لو قلت لك إحسان عبد القدوس يقول وترتدي بزة من الدانتيل، هو كل أبطال النساء الراجل ده كان مسكين. طب إيه رأيك لو قلت لك وترتدي بزة من نوع من الحرير المزخرف الشفاف الناعم في وقت واحد، دي ترجمة الدانتيل، واخد بال حضرتك؟ هل يبقى كلام عقلاء أصلا المخرمة؟ هل يبقى كلام عقلاء أصلا؟ هل يبقى كلام من يعني لا يوصف بالإبانة فضلا على الفصاحة، كلام وعي وجاه، كلام الأعاجم من الرطانة يعني جباوة يعني، خلاص فهمت؟ ناهيك إن كل ده أصلا العرب تعرفه وتستخدمه ولا تنكر وجود هذه الكلمات في القرآن، لا يبطل عربيته كما زعمت، بل هو زعم يعني لا يصدر للأسف إلا من إنسان يعني ضيق الأفق في هذا الأمر. فإحنا الرد قد تقدم يعني الرد قد تقدم بيانه بما لا مزيد عليه خلاص. فأنا أصلا مش من عادتي إن أنا أجاوب مرتين، لكن عشان بس نوضح بعض النقاط. أي الأستاذة لسه داخلة من آخر ما دخلتش من أول الحفلة خلاص، ما دخلتش من أول الحفلة، دخلت في آخر الحفلة. تقول إيه ده، هو السندس لسان عربي مبين وما إلى ذلك. أي نعم، يا فضل معكم مايك، السلام عليكم.